تعقيد اللي هذا الآن دا يدمر حياتنا ومجتمعاتنا دولنا وحكوماتنا دنيانا آخرتنا. تعقيد النفوس المعقدة بساطة، في الدولة بساطة، في القضاء بساطة، في الأكل بساطة، في الشغل بساطة، في الملبس بساطة، في المنام بساطة. بساطة بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا تعقل. أصلا بيت ما كان عندهم، بيت كان عندهم بيت ما كان. الإمام أمير المؤمنين بيت ما كان عنده، عندما تزوج الإمام بيت ما كان عنده. أكو واحد يقال له الحارثة، حارثة هذا أعطى بيت للإمام، يعني الإمام بيت ما كان عنده. بعدين بنى بيت الأول الزواج بيت ما كان، بيتهم ما أدري غرفة واحدة كانت غرفتي بيت ما كان. المهر إيش قد؟ المهر أكو رواية تقول 400 درهم، رواية تقول 480 درهم، رواية تقول 500 درهم، أكو أظن أقل من ذلك. أظن الوالد رحمه الله كان ينقل أكو رواية 30 درهم هذا مهر الزهراء. الوالد يجمع بين الروايات باختلاف العملة، مثل الآن عندنا درهم كويتي ودرهم أماراتي مثلا، دينار عراقي دينار كويتي دينار إيراني، ايش قد تفاوت أكو؟ 30 درهم لو 480 لو 400 لو 500 درهم. أحد الإخوة قبل فترة حقق حول أن 500 درهم فضة إيش قد قيمته؟ تقريبا أظن أقل من ذلك، قال يصير حوالي 250,000 تومان، ربع مليون تومان أقل يمكن، أظن كان يقول يصير 262.5 مثقال فضة، ربع مليون تومان يعني حوالي أفرضوا 100 دينار كويتي هذا المهر كان. والشيء اللي كأنه في الروايات أن المهر قسم 3 أقسام، ثلث للأثاث وثلث للطيب، هذا موجود في الرواية، وظني أستظهر من بعض الروايات أنه ثلث للوليمة، يعني الجهاز ثلث حوالي 250,000 تومان، يعني حوالي أفرض 80,000 تومان. فراشهم كان إهابة كبش جلد ينامان عليه، وأظن في رواية أنه في النهار كانوا يعلفون الناضح من ذاك الجانب، وفي الليل كانوا ينامون على هذا الجانب. قميص ليلة الزفاف، الآن شنو دا يسوون في العقد في الزواج في الزفاف؟ قميص واحد كما يبدو من الروايات كان للصديقة الكبرى فقط، ولذلك عندما أعطت هذا القميص للسائل ما كان عندها قميص ثاني جديد، فلبست صلوات الله عليها القميص المرقوع. راجعوا الأثاث اللي كان للزهراء صلوات الله، شنو كان؟